اللهم بلغنا رمضان واكتبنا فيه من عتقائك من النيران، واغفر لكل نفس مؤمنة ما أدركت رمضان، واجعل قبورهم ضياء ونورا، واجعل عيدهم عندك جنات النعيم يا رب العالمين. معاشر الأحبة، قدم الله لرمضان ببريد وبسفير، فمن هو سفير رمضان وما هو بريد رمضان؟ إنه شهر شعبان، أجمل سفير وأعظم بريد، يحمل المؤمن فيه أعمالا صالحة لترفع إلى الله رب العالمين، ويصلي صلاة النفل ويصوم صيام النفل قبل رمضان حتى ترفع أعماله ويتهيأ قلبه وتشتاق نفسه. ولذلك بعض السلف الصالح كان يغلق حانوته، كان بائعا يبدأ بإغلاقه في شعبان، وكان يجتهد في الطاعات. إن التفريط في شعبان يؤثر على الخشوع والروحانية في رمضان. العجيب أن هذا الشهر شعبان الذي سماه الحبيب شهر يغفل الناس فيه، يغفل الناس فيه أي أنهم ينشغلون بدنياهم، حتى أن العوام ما يسمونه قصير لأنه كان قصير بالنسبة لوصول رمضان. البعض معاشر الأحبة لا يتهيأ نفسيا لاستقباله، ولذلك يصاب بالفتور في أول رمضان. ولذلك أقول إن بداية أن تكون في رمضان مقبولا، وبداية أن تكون في رمضان خاشعا، وأن يوم أن يبدأ التقوى يعمر قلبك، بداية الإحسان في شعبان. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم، فلما سأله أسامة رضي الله عنه عن صيامه في شعبان وشعبان ليس رمضان، قال إنه شهر يغفل الناس فيه، ما بين رجب ورمضان وشهر ترفع الأعمال فيه، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها الأحباب، شهر ترفع الأعمال فيه، أعظم عمل في شهر شعبان أن تتأكد من صلاحية قلبك لرفع عملك. والله إن بعض القلوب فاسدة، وإن بعض القلوب مريضة، وبعض القلوب ممتلئة غل وحقد وبغض وحسد. بأي قلب تدخل رمضان إذا كنت هاجرا للمؤمنين أو قاطعا لهم؟ إن شهرا ترفع فيه الأعمال، وأخبرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن العمل يرفع إلا لصاحب الشحناء، إلا للمتهاجرين، إلا للمتقاطعين. شهر شعبان شهر الصلة، شهر شعبان شهر النافلة، شهر شعبان شهر طهارة القلوب، لأن الأعمال ترفع لعلام الغيوب. فإذا كان القلب مريضا ما رفع العمل. من أخطر المصائب التي تصيب المؤمن في كل عام أن شعبان يأتي ويخرج ولم يرفع أعمال العام كله. أعمالنا ترفع في كل يوم، وفي الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه جل وعلا عمل النهار قبل الليل. وهذا هو الرفع اليومي. الرفع الأسبوعي تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر. لاحظ رحمة رب العالمين أنه يغفر لكل مؤمنين مسلمين ليس بينهما شحناء. إذن الشحناء سرطان، الشحناء تمنع رفع الأعمال في الخميس والاثنين. طيب، ما رفع عملك في اليوم وما رفع في الأسبوع؟ أما تستفيد من الرفع السنوي في شهر شعبان؟ تلاحظون أن بعض الناس يدخل رمضان والنفس مشمئزة والصدر ضائق والعبادة يتجرعها تجرعا، ويصلي الخمس الأوائل من رمضان، يصلي القيام، ثم يمرض، ثم يضعف، ثم يتقهقر، ثم يتراجع. أحد أسبابها تفريطه في الطاعات في شعبان. وأعظم طاعة قبل الصيام صيام البطن أن يصوم القلب. صوم قلبك من هذه الأحقاد، والشيطان قد احتل قلوب واحتل بيوت واحتل أفئدة. ولذلك تمر الطاعات ما تلذذ بها بعض الناس، يتلو القرآن ولا روح لتلاوته، يتدبره لا يستطيع التدبر، قلوب عليها أقفالها وأغلالها، والمفتاح في يد الشيطان. شعبان يجب أن لا يغفل الناس فيه، وسماه الحبيب شهر الغفلة. أحبابي، بعضنا يقول تحدث عن الصيام. نعم، كان الحبيب يصوم، لكنه كان عليه الصلاة والسلام أطهر عباد الله قلبا بأبي هو وأمي، عندما قال عليه الصلاة والسلام: شهر تعرض فيه الأعمال، وأحب أن يعرض أو يرفع عملي وأنا صائم، لأنه يريد عليه الصلاة والسلام أن يملي على الكرام الكاتبين أجمل الأعمال يوم أن تضيق مجاري الشيطان. بعضنا صيام بطنه سهل، ممكن يصوم الاثنين ويصوم الخميس ويصوم يوما ويفطر يوما، لكنه عاجز أن يرفع الجوال ليتصل على رحم قد قطعه ولا إلى صديق قد هجره. هذا صعب، ولكن ممكن يجلس بفلان في المسجد 10 ساعات، لكنه لا يمكن أن يطرق بابا على قاطع هو بينه وبينه شحناء. لذلك أول وصية لأعمال شعبان: تأكد من طهارة قلبك، واعمل صيانة عاجلة له حتى يرفع العمل. العمل الثاني الصيام، حتى يتدرب العبد على الطاعة، فإن الحبيب عندما صام والصيام نفل، كأن رمضان صلاة الفريضة، وما سبقها من شعبان صلاة النافلة، ومن تهيأ للصلاة بنافلة قبل الفريضة كانت الفريضة أكثر خشوعا وأجمل طاعة. ولذلك البعض منا يزداد شوقه في رمضان للصيام لأنه قد ألفه، لكن بعضنا في أول يوم من رمضان لأنه ما كان يصوم صاد كهراسه بقهوة، القهوة لاعب فيه، وتجد صدره ضائق وأخلاقه ضيقة، ومن حدثه النفر في وجهه واكبر. نقول له: أما لو ذقت لذة الصيام في شعبان. والحبيب كانت أم المؤمنين تقول: ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر أيضا حتى يقال لا يصوم، كان يصومه إلا قليلا. وما ورد في الحديث أن الحبيب في الصحيح صام شعبان كله، هذا لفظ أغلبي، معناه أنه صام معظمه 29 28 20 يوما، وهذا يسمى كله. انظر على حرص الحبيب على صيام شعبان. ومن ثقلت نفسه عن صيام شعبان أو بعض أيام شعبان، ستثقل نفسه في صيام رمضان. ولذلك الصالحين وسلف الأمة يقومون رمضان وليس هذا أول قيامهم، ويصومون رمضان وليس هذا أول صيامهم، ويتصدقون في رمضان وليس هذه أول صدقاتهم، ويطعمون الطعام وليس هذا أول إطعامهم، إنما رمضان فريضة يقودك إلى عالم الطاعة والطهر. لذا دعوة أن يصوم أبناؤنا، وأن نصوم معهم أيام البيض، يوم الاثنين والخميس نصوم يوما ونفطر يوما، نصوم أي يوم من هذا الشهر. وجميل، ما هذا الصيام يا أبتي؟ هذا صيام النفل، نشتاق لرمضان به. انظروا اجتماع القلوب واجتماع الأبدان حول مائدة الإفطار، ما ألذها والله، والله ما أجملها. ويشرب الطفل والأب والابن، واشرب الماء، ذهب الظمأ، ابتلت العروق، أبشروا بالأجر. ثم ذكروا أبناءكم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. خريفة يعني سنة، يبعد الله باليوم الواحد. تصور اللي صام 25 يوم من شعبان، اضرب 25 يوم في 70 عام، سنوات طوال، لهيب النار. لو أنك قربت من صاحب فرن وقد أوقد فرنه إذا أوقد فرنه جاك الحرارة تراجعت، أعوذ بالله من النار، ما هذه الحرارة؟ تباعد عن النار بصيام النفل، وخاصة في الشهر الذي ترفع الأعمال فيه. الثالث من الأعمال في شعبان تجديد التوبة. نعم الله منى عليك بطول العمر، وليس كل من أدرك شعبان يدرك رمضان. اللي نصلي عليهم اليوم واللي سنصلي عليهم الغد واللي بعد الغد، هل أنت معهم بكرة بعده؟ والله ما أدري، والله هذا يخوف الواحد، دامني لا أعلم هل سأدرك رمضان. جدد النية، جدد النية وجدد التوبة، واسأل الله المد في الأجل، وادع لإخوانك المرضى، وادع لإخوانك الموتى، لأن معنى أعمالك ترفع إلى الله من أجمل ما يرفع إلى الله بعد طهارة القلب وصيام البدن. التوبة النصوح، التوبة النصوح. وأبشركم أن العبد التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأبشركم أن العبد التنازلي في شعبان ابتدأ حتى تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. يا الله من فضلك، 25 يوم وتغلق أبواب النار، وذكرها يقرع القلوب ويقرح العيون. الكريم سيغلق أبواب النار، ألا ترفع له توبة؟ وهذا الشهر شهر رفع الأعمال، ألا ترفع له توبة نصوح؟ وربي إذا تبت غفر وبدل الذنب حسنة. ومن الأعمال التي تشرع في شعبان تلمس المحاويج. البعض منا يمسك بصدقاته وبزكواته، يقول أنتظر رمضان. نعم رمضان شهر فاضل، لكن أتدري الصدقة متى تتضاعف قيمتها وأجرها؟ عند حاجة المحتاج والفقير لها. إذا كانت حاجة الفقراء وحاجة الفقراء في شعبان أعظم من حاجتهم في رمضان. رمضان يجلس على موائد الصائمين ويفطر في المساجد، رمضان الكثير يتصدق، لكن قبل الكهرباء يبغى يسدده، الطعام يريد يهيئه، يريد أن يسدد القسط الذي حل عليه، البعض قد خلى بيته من الطعام. تعاهدوا المحاويج والفقراء خاصة من الأرحام في شعبان أكثر من رمضان. لما؟ لأن حاجة المحاويج غالبا أن يستقبلوا رمضان بطمأنينة وباستقرار نفس، يبغى يرتاح ويطمئن. تجي تقول يا ابو فلان قسط الشهر هذا بسدده، والكهرب سددناه، والبقالة سددناها، وهذه مقاضي رمضان، وهذه 1000 ريال في جيبك، الله يجعلها خالصة، واتركه واذهب، ستفيض عبرته وترفع أكفه، يا رب يا رب، ويدعو لك والمال ماله، وأنت عبده، ولا منة لمخلوق، فالذي أعطاك هو الذي استقرضها منك. لذا أنا أدعو الجميع في شعبان تتبعوا المحاويج، واكفلوا أولئك الذين تعثرت أقدامهم، إن جبر عثرات الكرام لا يستطيعه إلا العظماء. اللي لا يسأل، الذين لا يسألون الناس إلحافا، والبعض من الناس أكلت أمواله الديون، لربما خسر في تجارة، لربما أنفق ما بقي عنده في كفالة، كفل إنسان ثم سدد عنه ثم نفد ماله، فما وتلمسوهم. وأنادي صاحب الزكاة، الزكاة ليست في رمضان، الزكاة إذا حال الحول عليها تخرجها، قد يحول الحول فتكون في شعبان وتكون في جمادة وتكون في صفر. ولذلك لا يجوز لمن حلت زكاته في شهر قبل رمضان أن يؤجلها لرمضان بدعوى أن رمضان أعظم أجرا. آثم، هذا حرام عليك، لأنها واجبة على الفور. والزكاة طهرة تطهر بها المال. وكم واحد منا حل قال والله باقي 25 يوم يطلع رمضان بحطها في رمضان. الفقير هو المحتاج الآن، ثم إن الزكاة إذا حال الحول وجب إخراجها مباشرة. عجلها، واعلم يا من تخرج الزكاة أنها طهرة لمالك، لا كرم منك ولا نقول شكرا ولا منه. هذا ركن الإسلام، قرين الصلاة تخرجها دون أن تتجمل بها عند الفقير، والبعض يعطيه يا خذ 5000 مالك منها، المنة للفقير يوم قبلها، يوم قبلها بيض الله وجهه، حب خشمه يوم أخذها منك، لأنها إن بقت عندك لوثت مالك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إن الزكاة طهارة. لذلك نقول يجوز للإنسان عند رؤية حاجة المحتاج والفقير أن يعجل زكاته، مو بيأخرها. والحبيب أخذ زكاة مال عمه العباس رضي الله عنه، أخذها قبل حلولها بعامين لكثرة الحاجة في الصحابة فأخرجها. نحن نقول أخرجها معجلة، فكيف بمن يؤخرها، وكيف بمن يبخل بها؟ ولذلك نقول في شعبان يا أصحاب الصدقات تتبعوا المحاويج وأنفقوا عليهم في هذا الشهر المبارك، ولو لم يكن لشعبان فضل إلا أن الأعمال ترفع إلى الله لكفى شعبان هذا الفضل. هذا هو الرفع الختامي لهذا العام، هذا الرفع الختامي السنوي. فقد أكون فرطت أنا وإياك من بعد رمضان الماضي إلى اليوم. جاء شهر شعبان، أكثر فيه من الطاعات، وأكثر فيه من الصدقات، وأكثر فيه من الصلوات، وأكثر فيه من قيام الليل، وأكثر فيه من الصيام، حتى تأتي إلى أول رمضان وتدخل هذا الشهر المبارك والنفس قد ألفت واطمأنت وسكنت. ومن أعظم ما يحبه الله من عباده أن يكرموا عباده وأن يرحموا عباده، فمن رحم عباد الله كانت رحمة الله له قريب. إن رحمة الله قريب قريب قريب من المحسنين. ومن العبادات معاشر الأحبة التي تكون في شعبان تدريب البيت على قيام الليل. نعم، نحن نجتمع خلف إمام واحد في رمضان ونصلي التراويح ونصلي القيام، لكن حتى تألف القيام ابدأ فورا بصلاة الليل. قم من الليل ولو قليلا، صلي ولو ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 ركعة، تعود أن تقرأ ولو من القرآن في قيام الليل. ومن العبادات وأختم تلاوة القرآن، حتى سمى السلف الصالح شهر شعبان بأنه شهر القراء، فكانوا يختمون فيه إلفا للقرآن، حتى إذا ابتدأ رمضان كانوا يختمون في كل ليلة، في كل ليلتين، في كل 3. لا تستغرب تراني أنا وإياك نشوف الجوال كل يوم حول 5 ساعات، لو خليناها في القرآن ختمنا كل يومين. ما أعظم أن نقرأ القرآن مرتلا في هذه الأيام. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان، وارفع أعمالنا يا كريم يا غفار. اللهم ارفع أعمالنا وخلصها من الرياء، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم إنا تبنا إليك من القطيعة والهجر. اللهم اغفر لأرحامنا وجيراننا وأصحابنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم، وطهر قلوبنا من الرياء والنفاق والبغض والرغينة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة